هل من أعلمه الشيخ بما يرويه حديثا فأكثر كتابا فأكثر عن شيخ فأكثر مجردا عن التلفظ بالإجازة، هل له ذلك أو لا؟ فجزم بمنعه الطوسي وذا المختار طوسي أبو حامد، يقول الحافظ العراقي تبعه السخاوي والشراح لعل المراد بالطوسي هنا الغزالي لأن كنيته أبو حامد، لأنه في ابن صلاح منعه أبو حامد الطوسي، والغزالي كنيته أبو حامد ونسبته إلى طوس، والكلام موجود في المصطفى، ولذا قالوا الظاهر من المراد أبو حامد الغزالي، وإن كان في الشافعية ممن وقف عليهم السخاوي غير أبو حامد الغزالي فيهم اثنان كلهم أبو حامد الطوسي، وإذا كان الكلام موجود في المصطفى فالذي يغلب على الظن أنه هو المراد. بمنع الطوسي وذا المختار، يعني المنع من الرواية بمجرد الإعلام هو المختار. وعدة كابن جريج صاروا، عدة من أهل العلم كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وعبيد الله بن عمر العمري والزهري وبحبيب المالكي والرازي وحقه رياض كثير، وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز. قل ما في فائدة من إعلام الشيخ للطالب أن هذه المرويات يرويها عن شيوخه إلا أنه يريد أن يرويها عنه، لكن هل هذا كلام صحيح؟ ما يلزم أبدا، ومجرد إخبار أنه يروي هذه الكتب عن شيوخه، نعم وكلها حديث، كلها كتب حديث، هي كلها حديث، هي لكنه سمع هذه الحديث، أما مجرد أن يقال هذه مروياته ولا يبذل له بروايتها كيف؟ هو لو أذن وقدم كلام كبطان الإجازة، لا الإذن له شأن، الإذن يفيد الإخبار الإجمالي، إخبار إجمالي، وهذا تحتاج إلى إذن، مجرد إخبار من غير إذن، الإذن الإجمالي فيه خلاف، فكيف بإخبار بدون إذن؟ وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر إلى الجواز وابن بكر نصره، ابن بكر الوليد بن بكر الغمري صاحب الوجازة في صحة القول بالإجازة، نصر هذا القول هو الجواز، وصاحب الشامل جزما ذكره، بل وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل جزما ذكره جازما به، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمع، زاد بعضهم وهو الرمه الرمزي حيث صرح بأن لو منعه من روايته عنه بعد إعلامه به منعه، قال هذه مروياتي فلا ترويها عني، بعضهم يقول يرويها عنه كما لو سمع منه الحديث قال لا ترويها عني، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع بذلك عن روايته كما أنه لا يمتنع إذا قد سمعه لا لعلة تقدح في المروي، فلما تقدم لأنه لو أبدى عذرا في المنع لازم القبول ولم تحل الرواية عنه، ورد ولكن قد رد القول بالجواز كسرعاء من يحمله، كسرعاء الشاهد من يحمله الشهادة بحيث لا يكفي إعلامه بذلك، يعني لو أن شخصا شهد أو أخبر آخر بأن عنده شهادة لفلان أو أخبره بعقد حصل بين فلان وفلان، الثاني المخبر يشهد لما يشهد، نعم هو إن حكى الواقع، إن حكى الواقع فقط، لكن مثل هذا لا يحكم به، مثل هذا مجرد الإخبار عن الواقع لا يحكم به لأنه ليس بأداء للشهادة، لكن إذا صح ورد كسرعاء من يحمله، لكن إذا صح عليه العمل، لكن إذا عليه العمل دون الرواية، كلام في الرواية هل يروي ولا يروي؟ صحيح لا يروي، لكن بالنسبة للعمل عنده غير صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني ما نعمل بأحاديث البخاري ومسلم لأنه لم يقل لنا روي عني، لا ولا يملك العمل، وكل هذا فرع عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة. في قول الناظم قلت هو لابن خير الامتناع ناقل سوى مرويه إجماع، لأن يعني النقل لا يجوز إلا بسند إجماع، وكذلك العمل بما ذكره ابن خير في فراسته، لكن يقول هنا لكن إذا صح عليه العمل، إذا صح عند أحد صح الخبر عند أحد من المتقدمين أو المتأخرين عليه العمل، يعني يعمل به، يعمل بما تضمنه ما أخبر به مما صح منه، فمسألة العمل ظاهرة، وأنا لا تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية، نعم الرواية غير العمل، وإن كان بالخير يقرن بين الرواية والعمل بالاستدلال والاحتجاج، وما تأخذ من أي كتاب أي حديث إلا إذا كان الرواية، إذا كنت لا ترى البخاري ما يجوز تنقل ولا تحتاج ولا تستدل ولا ترى، وأهل العلم يفرقون يقول لا ترى، لكن العمل لازم ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد من العمل، لأن في هذا القول تضييع السنة. نعم. السابع الوصية بالكتاب، وبعضهم جاز للموصى له بجزء من راو قضى أجله يرويه أو لسفر أراده، ورد ما لم يرد الوجادة. نعم. القسم السابع من أقسام التحمل الوصية بالكتاب من راويه عند موته أو سفره بالكتاب أو نحوه، يعني بالأحاديث المكتوبة، إذا أوصل كتبه لفلان يحتضر فلان عنده كتب حديث يرويها بأسانيده فقال أعطوها فلان، أو أراد أن يسافر فقال كتبي أعطوها فلان لئلا يعرضها للتلف في السفر. مجرد الوصية، هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي أو لا يروي؟ أقول هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي بمجرد الوصية أو لا يروي؟ يعني الكتب انتقلت عليه، انتقلت إليه بقصد من صاحبه، يعني كما لو انتقلت إليه بهبة أو بيع أو إرث أو أشبه ذلك، نعم كان مناوله بلا إذن، ناوله الكتب أعطاه إياه على جهة التمليك لكن بلا إذن. وبعضهم كمحمد بن سيرين أجاز للموصى له مع أنه من أهل التشديد في الرواية ولا يرى الرواية بالمعنى، وبعضهم يعني كمحمد بن سيرين أجاز للموصى له المعين واحدا فأكثر،